وهذا سائل يسأل: هل غطاء الرأس عند دخول الخلاء واجب؟ لا بأس ولا حرج من دخول الحمام مكشوف الرأس، إذ لم يرد حديث صحيح يأمر بتغطية الرأس عند قضاء الحاجة، لا على وجه الوجوب أو الاستحباب، وإنما استحب بعض الفقهاء ذلك اعتمادا على حديث ضعفه عامة أهل الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه، وفي إسناده راو متهم بالكذب، ولا يثبت الاستحباب بمثل هذا الحديث الضعيف. لكن صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله عز وجل، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. وعليه فمن غطى رأسه عند دخول الخلاء اقتداء بأبي بكر الصديق فلا حرج فيه. أما حكم الاستحباب أو الوجوب فهو حكم شرعي يحتاج إلى نص صحيح يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله ونحو ذلك، ولا يثبت في ذلك شيء كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.